السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وبه أستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم محسنا إلى يوم الدين. أما بعد، يسرني أن أتواصل في هذه الكلمة إلى إخواني وأبنائي الطلاب والطالبات من المشاركين في البرامج العلمية المنتظمة بدولة الكويت، وهي برنامج هداية الطلاب وإرشاد المتعلم ورافد المتعلم. إن هذه البرامج العلمية الثلاثة التي تدخل سنتها الخامسة هي نتاج جهود مباركة مشكورة مبرورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن ينفع بها، وأن تكون هدى ونورا لكم خاصة وللمسلمين عامة. معشر المستمعين والمستمعات من الطلاب والطالبات، غير خاف على أحد منكم أهمية طلب العلم، فإن طلب العلم موصل إلى النور الذي يهدي لمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. وقد قال الله سبحانه وتعالى ممتنا بالنور الموصل إلى الوحي: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إذ يندرج في هذا النور أنواع منها نور العلم، فإن نور العلم يوصل إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، فيفتقر المرء إلى أن يصيب من هذا النور حظا عظيما ليصل إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والسبيل إلى إصابة حظ عظيم من النور هو طلب العلم، فإذا طلب المرء العلم أوصله إلى ذلك النور الهادي، إلى معرفة الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن من دلائل أهمية العلم إلا هذا الدليل لكفى، كيف ودلائل ذلك متنوعة متكاثرة، لكن يكفي في هذا المقام التذكير بهذا الأصل العظيم، وأن الساعين في طلب العلم هم ساعون في طلب النور الموصل إلى الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. فإذا اهتدى العبد إلى هذا النور اهتدى إلى خير الدنيا والآخرة، فصار فيهما من السعداء. ولأهمية هذا الطلب جاءت له فضائل كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، فشتان بين من له علم ومن ليس له علم. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه زيادة من شيء إلا العلم، ذكره سفيان بن عيينة وغيره. وهذا العلم ذو الأهمية المتقدم ذكرها والفضل المشار إليه آنفا له طريق يوصل إليه، إذ كل مطلوب عام أو خاص، حسي أو معنوي، لا بد له من طريق يوصل إليه وجادة تدل عليه. ومن جملة ذلك أن للعلم طريقا، وقد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الإيمان منبها على طريق العلم، وأن ملتمس العلم والإيمان يحتاج إلى معرفة هذا الطريق. وهذا الطريق له مفردات عدة، من جملتها أن يتلقى ملتمس العلم هذا العلم عن أهله، وأن يأخذه من كتبه المعتمدة حفظا وفهما، وهذان الأمران من مفردات طريق طلب العلم هما أعظم ذلك، وعليهما اقتصر الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح يأخذه على مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. فلا بد من الأخذ للعلم عن أهله وتلقي معاني هذا العلم المبثوثة في متونه حفظا وفهما. ومما ييسر ذلك وجود البرامج الناظمة لتلك المتون حفظا وفهما، يستقبلها آخذ العلم وملتمسوه فيقبل عليها بالحفظ والفهم ويتلقوها عن أهلها شيئا فشيئا. فإذا سار المرء في شيء من هذه البرامج المرتبة أخذ العلم كان هذا من أحسن السلوك المفضي للوصول إلى العلم، وبها يجمع المرء قوته ووقته وجهده، فلا يكون مبتت القوى مفرقها مضيعا لوقته وزمانه ونفسه في طلب العلم، فيترقى في العلم شيئا فشيئا عبر هذه البرامج حتى يبلغ الغاية منها. ثم تورثه هذه البرامج بعد تمامها على اختلاف رتبها محبة العلم والميل إليه والتشاغل به، فيوسع بعد ذلك في طلبه ويستكثر من أخذه ويتلقاه على وجوه مختلفة بحسب ما يقدر عليه وما يرشده إليه معلموه وناصحوه. وإذا ضل ملتمس العلم الطريق الموصل إلى العلم أضاع وقته وجهده. وأعيد راغبا في العلم بالله من أن تذهب زهرة عمره وقوة شبابه وصحته في شيء كثير لا يرجع عليه إلا بنزل يسير، إذا صار يخبط خط عشواء ويأخذ العلم كما يهوى ويشاء لا وفق ترتيب منتظم يوصل إلى أخذ العلم. معشر الطلاب والطالبات، إن أخذ العلم وفق هذه البرامج هو السلوك الحسن لطريق أخذه، وهو على اختلاف أحوال المشاركين فيه من المعلمين والمتعلمين والبادلين والمساعدين بالمال، كل هذا من الجهاد المأمور به المتأكد في زمن الفترة وغلبة الجهل وكثرة الأهواء وضعف المسلمين. فهذا باب عظيم من أبواب الجهاد، وبه يتهيأ جهاد أهل البدع والضلالات والنفاق والجهل والكفر، فإن العلم يقوي في النفوس معاني الإسلام والدين، فتقوى حقيقته في قلوب آخذيه ويكونون مجتهدين في حفظ دين الإسلام ويسلكون كل سبيل مؤد إلى ذلك. فإن طرائق الجهاد مختلفة، وفي سنن أبي داود من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وإسناده صحيح. ولا شيء أحوج إليه الناس اليوم من معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظوا دينهم وليصونوا عقائدهم وليثبتوا على ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلم الذي انتهى إلينا أمانة يجب أن نجتهد في إيصالها إلى الأجيال القادمة من ذرارينا وأهلينا ثم جيراننا وأهل جوارنا القريبين منا ثم أهل بلداننا الصغيرة فالكبيرة ثم أهل الإسلام قاطبة. فاجتهدوا معشر الطلاب والطالبات في أخذ العلم، فإنه نور عظيم في الدنيا ويكون لكم نورا عظيما في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبه تهتدوا إلى سبل الخير والسلام. وقد وعدكم الله سبحانه وتعالى تأييده ونصره كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمجاهدون في أخذ العلم حفظا وفهما، والبادلون أوقاتهم وقواتهم في سبيل تحصيله وجمعه ونفع النفوس والمسلمين به هم معانون ومؤيدون من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتولانا بولايته ويكلأنا بعنايته، وأن يهيئ لهذه الأمة أمرا رشدا فيؤلف بين قلوبها ويجمع شتاتها ويهديها إلى دينها ويرزقها المحافظة عليه والذب عنه والأخذ به. أسأل الله سبحانه وتعالى مبديا ومعيدا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد وحسن المعاش والمعاد، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يبقي لنا لسان ذكر في الآخرين، وأن يرفعنا في الدرجات عنده في عليين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.